المشغول بما أولاه يكفيها الهموم والشرور، والمغرور بدنيا يبقى في حارور في حارور. التفويض ما أحلى إن قصدك يتم مسرور، خليها على الله سلم لي جميع الأمور، واحذر لا تغرك دنيا ما عليها أسف، واحمل ما يسرك إن وافى غارم التلف، واهجر ما يضرك من بعد الغوى والسراف، خليها على الله سلم له جميع الأمور. لا تأسف لإيمانك، فالدنيا ممساها بحبات، وادنى الدون فيها كفا، ممزوجة بآفات ما فيها لعاقل صار. سلم لجميع الأمور، الدنيا ما شطة ما فيها ولا مستريح، فاعطي الصبر حطة واترك كل فعل قبيح، يا جاهل تفقه لا تهمل كلام النصيح، خليها على الله سلم له جميع الأمور. يا عاقل تنبه من قبل إلا لاكتساب الأجور، خليها على الله سلم لجميع الأمور. سعيك وكدك ما لك غير ثوب الكفن، حين تنسي بلا أحدك حنك بالعمل مرتهن، وهلك بعدي دفنك في مدك وصب وفن، خليها على الله سلم له جميع لك يا إلهي جارك يا جزيل العطا ضيع في الملاي عمري وقت ربي الخطا يسعى في المنام.